في ذلك الوقت. مع أن المعلوم في هذه الأيام أنه لا يوجد في بيت لحم نخلة، ولكن لا يقاس الماضي البعيد على الواقع القائم، فتلك النخلة في بيت لحم التي شهدت ميلاد عيسى عليه السلام قد تكون قد عادت عليها عوادي الزمن فأيبسها وأماتها. وقد مر عبد الوهاب النجار مؤلف كتاب قصص الأنبياء في مطلع القرن العشرين بكنيسة المهد في بيت لحم التي يزعم النصارى أنهم أقاموها على مكان ميلاد عيسى عليه السلام، فقال: إن وجود النخل في بيت لحم نادر، وقد رأيت بكنيسة بيت لحم المبنية على موضع ولادة المسيح مكانا قد قوّر البلاط فيه، ويقولون أن في موضع هذا التقوير كانت النخلة التي وضعت عندها مريم عيسى عليه السلام، والله أعلم. وهنا عند جذع النخلة أخذها الطلق واشتدت بها آلام المخاض، فأطلقت زفرة شديدة موجعة قائلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت وهي عند جذع النخلة أنها كانت نسيا منسيا، تمنت لو أنها ماتت قبل هذا حال المكروب الشديد الذي هي فيه، تمنت لو كانت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، قبل هذا الموقف، وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، يا ليتني مت قبل أن أحزن بولادتي مولودا من غير بعل من غير زوج، وكنت نسيا منسيا. أي ليتني لم أخلق ولم أكو شيئا قط، ليتني كنت شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا، ليتني كنت شيئا منسيا يترك ولا يطلب. سبحان الله، هذا حال مريم عليها السلام وهي تجلس عند ذلك الجذع. مريم الطاهرة العفيفة العذراء تستتر في مكان قصي، وهي لم تفعل منكرا تألمت ألما شديدا وتمنت أنها لم تخلق، أنه لم يعرفها أحد، بل تمنت لو كانت شيئا لا يذكر ولا يطلب. وهي عليها السلام لم تأتي بفاحشة وحاشاها، فكيف بمن يجاهر بالمنكر أو بمن يتفاخر بالفاحشة؟ أما مريم عليها السلام فكانت مثالا للشرف المصون، كانت مثالا للفتاة التقية. ولكن لماذا تمنت مريم لو ماتت وكانت نسيا منسيا؟ نحاول إجابة على هذا التساؤل وتصوير مشاعرها في هذه اللحظات الحرجة من خلال مشاهدتنا لمريم وهي تنتبذ مكانا قصيا عن أهلها، في موقف أشد هولا من موقفها السابق لما حملت بعيسى. فلئن كانت مريم في موقفها الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق بينها وبين نفسها، فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة، ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية والمخاض الذي ألجأها إلجاء إلى جذع النخلة واضطرها اضطرارا إلى الاستناد عليها، وهي وحيدة فريدة تعاني حيرة العذراء في أول مخاض، ولا علم لها بشيء ولا معين لها بشيء. فإذ هي تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إننا لنكاد نرى ملامحها ونحس اضطراب خواطرها ونلمس مواقع الألم فيها وهي تتمنى لو كانت نسيا منسيا. حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا. هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنوا الموت. لماذا؟ لما فيه من طلب إزالة نعمة الحياة، لكن هذا النهي مقيد بكون تمني الموت لضر دنيوي ينزل بالمرء كالفقر والهم والمرض. اصبر، لا تتمنى الموت. أما لو كان الضر دينيا كخشية حلول الفتن في الدين التي قد لا يصبر عليها العبد، فحينئذ لا بأس لو تمنى أن ينزل به الموت، كحال السيدة مريم العذراء عليها السلام حينما تمنت فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي ليس له أب، الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على الثقة وحسن الظن، ولا يصدقونها في خبرها، بل بعدما كانت عندهم عابدة زاهدة تقية ستصبح عندهم فيما يظنون بوصف آخر سيء وحاشاها. تأملوا معي: دار في رأس العذراء البتول دوامة من الأحزان والهواجس والهموم والمخاوف من أقاويل الناس وافتراءاتهم عليها، عصفت ببقايا الصبر عندها، فلم تملك أن تمنع صرخة خرجت من كل كيانها على لسانها: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مع أنها كانت تعلم بوعد الله لها أن الله سيسترها وينجيها وأنه سيجعلها وابنها آية للعالمين، وما هي إلا فترة قصيرة عانت فيها مريم ما عانت من آلام المخاض حتى وضعت مولودها. نعم، ولد المسيح عيسى عليه السلام. لقد وضعت السيدة مريم ولدها عيسى المسيح، فلم يصرخ، لم يصرخ هذا المولود المبارك كما يصرخ بقية المواليد. وتلك آية أخرى عجيبة، كرامة للمسيح على الله تبارك وتعالى. وقد بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، رواه البخاري. والحجاب هو الجلدة التي فيها الجنين وتسمى المشيمة. وعندما وضعت مريم وليدها لم ترفعه من الأرض بعد أن وضعته لعظيم ما بلغ بها من الكرب واعتصرها من الألم. ما زالت مريم العذراء أسيرة أفكارها، ما زالت قلقة منفعلة، ما زالت حزينة مكروبة، لم تتمالك والدموع تسيل على خديها. حينها قالت بصوت يملأه القهر والحزن تلك الكلمة التي تدل على عظيم ما بلغ بها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وفي حدة الألم وغمرة الهول تقع المفاجأة الكبرى، فناداها من تحتها. ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهنا ونتيجة لذهولها عن وعد الله لها لغلبة الكرب عليها، كان لابد من مفاجأتها لإعادتها إلى ما تعرفه من وعد الله وعظيم قدرته جل في علاه ولطفه بأوليائه ومحبته لهم وحكمته البالغة. كان لابد من صعقها بما تعرفه من عجائب قدرة ربها. قال الله: فناداها من تحتها. من الذي ناداها؟ إنه مولودها عيسى عليه السلام. يا الله، طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها. المولود يتكلم، الذي لم يولد إلا قبل لحظات. في أي قانون من قوانين البشر هذا؟ ما الذي يحدث؟ إنها معجزة كن فيكون. حينها أدركت مريم أنها أمام معجزة عظمى، فيطمئن قلبها. وهذا المولود يصل أمه بربها، يرشدها إلى خالقها، إلى خلاصها، يوجهها إلى طعامها وشرابها، يدلها على حجتها، على برهانها. قسمات وجه مريم تتلاشى عنها كل المخاوف، ارتفع الكرب، زالت الهموم والغموم. ترى ما الذي قال لها ابنها وليدها؟ قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. إن الله تعالى هو الذي ألهم عيسى عليه السلام أن يقول لأمه هذا الكلام، أنطقه بهذا القول، وإلا فما أدراه بهذه الخطة العلمية الحكيمة وهو مولود صغير. دعونا نتخيل مدى مفاجأة مريم العذراء وهي تسمع ابنها يناديها ويكلمها ويشد أعصابها ويرفع معنوياتها. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني يا مريم، أليس ربك هو الذي يرعاك برعايته الخاصة في عموم الأحوال؟ فكيف بك وأنت على هذه الحال؟ لا تحزني، هذه الكلمة الجميلة الشجاعة قالها المسيح لأمه العذراء، قالها قوية في حزم، صادقة في عزم، صارمة في جزم. لا تحزني، فما دام الله معك فلما الحزن ولما الخوف ولما القلق؟ أمه اسكني، اثبتي، اهدئي، اطمئني، لأن الله معك. لا تحزني، أزيلي ما اعتراك من هم وكرب. لا تتوتري، لا تقلقي، لا تنفعلي، لا تحزني مما حصل يا أمه، فإن الله معك يحفظك ويرعاك، فها هو الطعام والشراب قد ساقه الله لك معجزة من المعجزات. أمه لا تحزني في التفكير بمواجهة الناس، فإن الله سيقدم آية يرفع بها الالتباس. أمه لا تحزني ما دام الله معك، فثقي بأننا لن نغلب، بأننا لن نهزم، بأننا لن نضل، بأننا لن نضيع. لماذا؟ لأن الله معنا. غدا سوف تظهر الحقيقة وتتحقق الشريعة وتنشر العقيدة. غدا يا أمه سوف تعلو الراية وتظهر الرسالة وتسمع الكلمة وينصر الدين، لأن الله تعالى معنا. قال الله: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يواصل الرضيع السيد المسيح خطابه لأمه بأن الله لم ينسك، الله جل وعلا يراك، لم يترك، بل قد أجرى لك وليس بعيدا عنك، بل تحت قدميك جدولا للماء ساريا. جرى للحظته ينبوعا يتدفق، تدفق بضربة من رجل جبريل الأمين، ففجر الله لها الماء وأتبعه عندما لجأت إلى جذع النخلة، وجعله يمر من تحتها ويتابع سريانه وجريانه. كان هذا خارقة من المعجزات المتتابعة التي أجراها الله جل وعلا لسيدنا المسيح ولأمه التي صاحبت خلق عيسى عليه السلام، وصاحبت الحمل به وولادته. وبعدما أشار عيسى إلى سري الماء الذي يجري من تحت أمه، أرشدها إلى النخلة التي تستند إليها، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي، هزيها فتساقط عليك رطبا، كلي واشربي أي اطمئني قلبا. ونحسبها قد دهشت طويلا وبهتت قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة، هذا غلام مولود يتكلم. حضاها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذهى التقوى عليا. حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا. ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا. حمام القدس مش